بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فكما اتفقنا أن اليوم هو الشبهة التاسعة في من الفصل التاسع من كتاب تحكيم الشريعة ودعوى الخصوم، وغدا الفصل العاشر بإذن الله تعالى، بحيث أنه اعتبر من الأسبوع القادم سيبقى معنا كتابي العلمانية وأصول الدعوة، سنجعلهما معا يوم الأحد الأول من المغرب إلى العشاء والثاني من بعد العشاء، وإحنا كتاب العلمانية أصلا موقفين ومشتغل في كتاب دكتور محمد عمارة، يعني هذا اليوم سيكون هذه الطريقة. يقول الفصل التاسع: دعوة افتقاد البرامج العلمية اللازمة لتحكيم الشريعة. يقول: هذه مناورة أخرى يهدف بها دعاة العلمانية إلى إحراج العمل الإسلامي والتشنيع عليه بأنه يفذ السير بالناس إلى مفاوز مجهولة، ويدعو الناس إلى منهج لم يصبر أغواره ولم يعرف أبعاده، فهو لا يعرف تفاصيل هذا المنهج ولا يملك برامج عملية لوضعه موضع التنفيذ. مثله كمثل رجل ظل يلح على آخر حين من الدهر بأن يدخل في الإسلام، وتوعده إن أعرض بسوء المآل فقال له: ماذا أفعل لكي أسلم؟ فقال: لا أدري. قل: ولهذه المناورة الخبيثة مقصد خبيث يتمثل في زحزحة العمل الإسلامي عن دائرة المحكم إلى دائرة المتشابه، وإخراجه من موضع الإجماع إلى مواضع النزاع، ثم استدراجه للحديث عن تفصيلات عملية قد لا يحسن بعضها فيشنع عليه بالقصور وعدم الأهلية. يبقى دايما احنا بنقوله لا بد من تحكيم الشريعة، إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر. فيقولوا: وأنتم ما عندكمش غير مواعظ تخوفون بيها، لكن لما نيجي نقول لكم طبقوا، ما فين اللي انتوا قدمتوه؟ وهذا نوع من الدجل سيتعرض له في نقاط متعددة. أولها يقول إن الدعاء إلى تحكيم الشريعة يربطون هذه القضية بأصل الدين، ولهم في ذلك حجة لا تضحط ومنطق لا يقاوم، لأن رفض تحكيم الشريعة يعني رفض الإسلام. فإذا أخرجهم العلمانيون من هذه الدائرة إلى دائرة التفاصيل، ما أنا بقول له أنت تكلمني في التفاصيل لما تكون قبلت المبدأ، زي دايما زي نفس الشبهة اللي يقول لك: طب احنا هنطبق اسلام السلفيين ولا الاخوان ولا الازهر؟ قال: هو انت قبلت المبدأ؟ طب انا بكلمك في المجمع عليه بين كل دول، في الخلاف سيبنا من الخلاف دلوقتي، حنتنازل نحن السلفيون عن ارائنا، خليك طبق اراء الازهر، بس انت قبل المبدأ ولا لا؟ فهو دايما يهرب من الكلام في المبدأ إلى وضع عراقيل في التطبيق. فالشبهة اللي خدناها المرة اللي فاتت بتاعة الاختلاف برضو هذا أحد العراقيل. وبالتالي بنقول له احنا لن ننتقل إلى الكلام في ذلك إلا بعد أن تحسموا معنى قضية المبدأ. انتوا بتزعنوا وتقروا بأن المسلم لا يسعه إلا أن يطالب بتحكيم الشريعة أم لا؟ فيقول: فإن يعني فإذا أخرجهم العلمانيون من هذه الدائرة إلى دائرة التفاصيل فإن رفضها يصبح رفضا لاجتهادات فقهية. قال عنها أصحابها أنها جهد بشري في فهم النصوص وأنها تخطئ وتصيب. البعض يقول لك تقول أنت رافض الشريعة، يقول لك لا أنا رافض فهمك للشريعة. طيب تقول له نعكس المسألة، قول لنا فهمك أنت وأين ومتى وكيف دعوت له. هو يبقى دايما بينادي بالاشتراكية أو الليبرالية أو كذا. فلما تيجي تقول له يعني أنت تلزم بالحجة، أنت ترفض الشريعة؟ لا لا أنا أرفض فهمك أنت ليه، لم أرفض الشريعة. تقول له طب كويس، يعني إذا أنت كان ينبغي أن أنت تكون من المدافعين عن الشريعة المتبنين لضرورة تطبيقها بالفهم الذي ترى. فين الكلام ده؟ أين ومتى وكيف؟ يقول مستشار محمد سعيد العشماوي، هذا أحد أكبر الناقمين على الشريعة، يقول وأن أي تلميح أو تصريح عن أن الحكومة غير إسلامية وأن أو أنه ينبغي اللجوء إلى حل إسلامي أو تجربة إسلامية بغير برنامج واضح محدد، ده أنت ممكن تقول له بمنتهى السهولة، يعني إحنا بنقول كل إجراء هتعملوه كل يعرض على الشريعة، بس هذا البرنامج، يعني الإجراء اللي يتعمل ينظر مدى موافقته بدون برامج. يقول له أي بغير برنامج واضح محدد، إنما في حقيقته نقد للشرعية الاجتماعية ودعوة لقلب نظام الحكم بالقوة التي يقتضيها الجهاد لتغيير وضع غير إسلامي كما يدعون، أو التي يهدف إليها تبديل المنكر كما يزعمون. طبعا كل المفكرين دول كان زمان في خانة المستغيث بأمن الدولة، المستغيث بالنظام عموما وأمن الدولة خصوصا من الإسلاميين، وبعدين يعني فجأة وبين عشية وضحاها صاروا ثوريين، وصار اللي بيدعوا لتطبيق الشريعة هم اللي كانوا مع النظام. طب يا أخوانا الكتابات موجودة فيها استغاثات وبلاغات، كتابات العلمانيين لا تخرج، يمكن تصنيفها كلها في كل الفترة اللي فاتت بلاغات إلى أمن الدولة، الحقوا الإرهابيين عملوا كذا، الحقوا حيلهفوا البلد، الحقوا كذا، الحقوا في يعني ودفاع مستميت عن شرعية الحكم أمام من ينقض شرعيته. يعني الإسلامي بيقولوا أنه هو ما ليس له شرعية، ولكن في ذات الوقت لن يعني نهدم البيت على من فيه، نحاول الإصلاح بطريقة سلمية. وهم كانوا بيقولوا أنه هو شرعي جملة وتفصيلا، وفجأة صار هم مجاهدين. لا أدري متى بدأوا هذا الجهاد وعلى أي أساس وما الذي نقموه ممن كانوا في الحكم. يقول الدكتور فرج فودة في كتابه الحقيقة الغائبة، وهنا يطفو على سطح النقاش سؤال بسيط وبدهي ومضمون، أنهم ما داموا قد رفعوا شعار الدولة الإسلامية وانتشر أنصارهم بين الأحزاب السياسية يدعون لدولة دينية يحكمها الإسلام. بص فرج فودة بيقول في الواقع يعني هو ما سبناش نحسن به الظن ونقول ده هو زعلان من الدولة الدينية في المفهوم الكنسي اللي فيها كهنوت، ده يقول يدعون لدولة دينية يحكمها الإسلام، ولا عايز ايه؟ طيب يقول فلماذا لا يقدمون إلينا نحن الرعية التهيج ان هو بسرعة انقلب الرعية واحنا ايه واللي بيدعو الإسلام صاروا حكام، مع أنه هو الحكام ما زالوا علمانيين في عندما كتب ذلك. قال فلماذا لا يقدمون إلينا نحن الرعية برنامجا سياسيا للحكم يتعرضون فيه لقضايا نظام الحكم وأسلوبه سياسته واقتصاده مشاكله بدءا من التعليم وانتهاءا بالإسكان وحلول هذه المشاكل من منظور الإسلام. يقول وللإجابة على هذه الشبهة نقول أولا إننا لا نبتدع في الناس أمرا لا عهد لهم به من قبل، بل نردهم إلى ما درجوا عليه وعاشوا في ظل 14 قرنا من الزمان لم يتوقف إلا على يد الاستعمار الكالح الذي وطأت خيله الأزهر على يد نابليون، وقتل الأبرياء في دنشواي على يد كرومر. بالمناسبة يعني أحمد لطفي السيد أبو الليبرالية المصرية له كتاب، في له رسالة في وداع كرومر يعني رسالة بصراحة يعني لابد ان احنا ننشرها عشان برضو الليبراليين يقولون ايه رأيهم، يعني هم يعني ممكن يختلفوا على اي احد الا على احمد لطفي السيد استاذ الجيل. فهو الراجل ودع كرومر وداع يعني يعني اكتر مما ودع عبد الله كمال مبارك، وابكى بمرثية كبيرة جدا، وان هو خدم مصر وازدى خدمات لمصر، وكان بيتمنى ان خليفته يصير على طريقته. وبعدين لما يعني طبعا الموضوع زاد عن حده قوي، فكتب في المجلات والجرائد وقتها انتقادات شديدة لأحمد لطفي السيد، فقال لهم يا اخوانا هو كرومر مشى وجي واحد مكانه، مش الانجليز مشوا، الانجليز لسه قاعدين، وما دام الانجليز لسه قاعدين يبقى لازم نسترضيهم ولازم يعني عشان فطبعا يعني مسألة أن الليبراليين ولاؤهم، مش هنقول كلهم برضو بس يعني خلينا نقول أستاذ الليبراليين ومؤسس الليبرالية المصرية ولاؤه كان لكرومر اللي ماشى بعد حادث الدنشواي، مش حتى اللي ممكن يتقال عليهم كويسين من الغرب. دي خطورة يعني، يعني هل احنا يعني مع فين معايير الامن القومي لو احنا ممكن نسلم الحكم للليبراليين واستاذهم الاول كان مع كرومر زي ما احنا شايفين كده؟ يعني في اثناء حادثة دنشواي دي او قبلها كان عندنا ثلاث مذاهب سياسية في مصر في مع الانجليز، الحزب الوطني طبعا مش الديمقراطي، الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، وده كان بيعتبروه يعني صاحب سلفية سياسية، يعني وجهاش كان سلفي دينيا ولكن كان واخد موقف حاد جدا من الانجليز وكل من يتعاون معهم، وفي ذات الوقت كان واخد موقف مناصر لعودة سلطان الدولة العثمانية على مصر. على النقيض تماما حزب الأحرار الدستوريين وأحمد لطفي السيد والناس دي اللي كانوا يعني بيتغزلوا في الإنجليز غزل صريح، وكان في النص بينهم حزب الوفد اللي كان بيفضل أن تكون علاقته المباشرة مع القصر الملكي اللي هو في النهاية له علاقة مع الإنجليز، بس كان بيتحاشى في معظم فتراته باستثناء فترات قليلة لعب نفس لعبة الأحرار الدستوريين تماما، وكان علاقته مع الإنجليز مباشرة بالذات الفترة اللي توقعت فيها اتفاقية 1936، لأن كان من شروط كعادة الغرب يعني أنه من شروط توقيع المعاهدة دي تحسين العلاقات واعتبارها معاهدة صداقة، معاهدة استمرار الاحتلال والتنصل من الوعود اللي وعدوها في الحرب العالمية ان مصر لو وقفت مع انجلترا هيجلوا عنها، حصل تنصل مرة بعد التانية، وبعدين اعطوا فتات في اتفاقية 36 التي وصفت انذاك في الصحافة الوفدية بانها اتفاقية صداقة وتعاون بين الشعبين العظيمين، الشعب المصري والشعب الانجليزي. على ايان ما يكون يعني هو ذكر كرومر هنا فكرنا بس بأن أبو الليبرالية المصرية كان صديق حميم لكرومر، وحتى بعد ما كرومر أدين حتى في خارجية بلاده واضطروا يسحبوه عشان فضيحة دنشواي، هو ودعه بخطاب يعني في غاية العجب، لو الناس عملت سيرش عن النت هتلاقيه. يقول أن يعني الكلام هنا بيتكلم على الشريعة حكمت 14 قرنا لم يتوقف إلا على يد الاستعمار الكالح الذي وطأت خيله الأزهر على يد نابليون، وقتل الأبرياء في دنشواي على يد كرومر، ومكر لليهود في فلسطين على يد بلفور، وفعل بأمة الأفاعيل والعجائب، ولم يرحل عن بلادنا إلا بعد أن وضع على سدة الحكم قوما يتعشقون باطلهم بكل ذرة من كيانهم ويخلصون لمنهجه إلى آخر رمق من حياتهم، ويحاربون دينهم وتاريخهم إلى آخر قطرة من دمائهم. قل وكان الذين قتلوا صبرا وغدرا من أبناء أمتهم على أيدي حلاوزتهم يفوق عدد الذين قتلوا في ميادين القتال على يد اليهود والنصارى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ألا ما أصدق قول الشاعر عمر أبي ريشة لم يكن يحمل طهر وطني كم صنم مجدته، لم يكن يحمل طهر الصنم. لا تلوم الذئب في عدوانها إن يكن الراعي عدو الغنم. فإذا الإجابة الأولى إن إحنا مش منهج جديد عشان تقولوا لنا فين البرامج العملية، برامجه بقالها 14 قرن متطبق. الإجابة الثانية، ثانيا يقول إن الدولة الإسلامية المنشودة هي التي تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وهي التي تتبنى الإسلام بشمولها عقيدة وشريعة إقرارا به وعملا بموجبه ودعوة إليه وولاء وبراء على أساسه، وأن مفتاح التغيير المنشود هو التعبير عن سيادة الشريعة وأنها وحدها الحجة القاطعة والحكم الأعلى، وأن كل قانون يتعارض معها فهو باطل، يجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقه تلقائيا لمخالفته لمبدأ المشروعية، ومن حق أي مواطن أن يطعن أمامها ببطلان أي قانون يعتقد مخالفته للشريعة وتقضي ببطلان إذا ثبت لها ذلك. أما مشروعات القوانين فلعل من نافلة القول أن نذكر أن لدينا منها الآن مشروعات متكاملة لقوانين إسلامية على كافة المذاهب، مذاهب الفقه الإسلامي، سواء تلك التي أنجزتها وزارة العدل أو المشروعات الأخرى التي أنجزها الأزهر بالتعاون مع الجهات الأخرى، ولا تحتاج هذه المشروعات إلا إلى المناقشة والإقرار. فكيف يتجاهل العلمانيون كل هذه الإنجازات الضخمة في هذا المجال والتي شاركت فيها الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويصورون الدعوة إلى تحكيم الشريعة على أنها مجرد عواطف وشعارات خالية من الرؤية العملية والبرامج التفصيلية. وحسبنا أن ننقل هنا كلمة المغفور له صلاح أبي إسماعيل في كلمته أمام مجلس الشعب المصري في جلسة في جلساته 74 المنعقدة في صباح السبت 14 من رمضان 1405 هجرية الموافق 4 من مايو 1985 ميلادي. يقول: استوقفني في هذا التقرير، كان يناقش تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشعب عن موضوع الدعوة الإسلامية، يقول: استوقفني في هذا التقرير أنه ينادي بالبدء فورا في تنقية القوانين المعمول بها حاليا. بإذن تقرير وزارة الأوقاف كان بيطالب بإيه؟ تنقية القوانين، وهو أظن الدكتور صلاح الصاوي سبق استدل بنقل زيدة على الرد على شبهة أن الشريعة مطبقة بالفعل. ألا ده كان عندنا تقارير، تقرير وزارة الأوقاف بيطالب بتنقية القوانين، وهنا في مايو 85 التقرير مرفوع من وزارة الأوقاف بيطالب بتنقية القوانين المخالفة للشريعة. فالشيخ أبو إسماعيل بيقول لهم: طيب ارجعوا للجلسة اللي كانت في 1/7/82 وحتلاقوا انه قدم قانون بالفعل. فعايز يقول لهم يعني انت لسه بتطالب بالتنقية كأن ده نوع من الايه، من العرقلة الاجراءات ليس الا. فهو بيقول ان في جلسة 1/7/1982 تم وافق مجلس الشعب على إحالة مشروعات القوانين الآتية من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية: مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في أكثر من 1000 مادة، مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة، مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة، مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في 635 مادة، مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة، مشروع قانون التجارة وقع في 776 مادة. وقد طلب التقرير المعروض علينا الذي نناقشه الآن بالمحافظة على المصطلحات القانونية، ويسعدني أن أؤكد أن هذا الذي يطالب به أو عمال يقارن بين مطالبات موجودة في تقرير سنة 85 ويقول كلها كانت موجودة أو أنجزت بالفعل سنة 82. ده الغرض من الاستشهاد هنا أن الموضوع موجود وفي أدراج مجلس الشعب. آه يبقى إذن عدم امتلاك البرامج بنقول له لا، البرامج موجودة، احنا عايزين، احنا بندعو للمبدأ. لما يجي يقولوا عايزين التفاصيل بنقول لهم عندكم في مجلس الشعب، ومين اللي عاملها؟ وزارة الأوقاف والأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، عشان برضو ده حيرد على نفس شبهة طب عايزين إسلام السلفيين ولا إسلام الإخوان. لا ده إيه، خلاص الجهات الرسمية هم كلهم وقت الجد يعني يزعمون إن هو مش بيحارب الإسلام، ولكن أنا بحارب الفهم المتشدد بتاع السلفيين وبتاع المشاغرهم، وعايزين الإسلام الوسطي بتاع الأزهر. فإحنا فيما يتعلق بقضية تطبيق الشريعة إحنا بنتكلم على المبدأ فقط، والتفاصيل راضيين بالتفاصيل الموجودة في أدراج مجلس الشعب، وهي سالمة من المعارضة اللي عاملها الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية. عايزينها على هيئة مواد قانون عشان ما نغيرش النظام القضائي ونرجع نقول القضاء يدرسوا كتاب فقه معين يشتغلوا منه. طب معمولة في مواد كل شيء يعني ليس فيه مشكلة. يبقى إذن يسع أي أحد الآن أن يقول أنا أعالج الفكرة وأذب عنها وأرد الشبهات عنها، وأما التفاصيل فأنا أحيل على جهد قام به غيري، بل هو أقرب إلى القبول مني، مش لازم أنا اللي أعمل الجهد ده، لأنه معمول بطبيعة الحال وموجود ومن جهات لها مصداقية أعلى مني، فمحدش يقول فين تفاصيل. ثالثا يقول هب أن المنادين بتحكيم الشريعة لا يملكون هذه البرامج، لا هم عملوها ولا غيرهم عملها. احنا دلوقتي قلنا ايه، في جهات اكثر مصداقية لدى عموم الناس عملت البرامج التفصيلية دي، يبقى الشبهة دي سقطة من اساس. لكن من باب يعني التنزل في المناقشة بنقول هب ان الذين يدعون الى تحكيم الشريعة لا يملكون هذه البرامج وتنقصهم الكفايات والتخصصات النظرية أو العملية، قل فأين ذهبت الجهات المتخصصة التي تقدر على ذلك في بلادنا الإسلامية، والتي إذا استنفرتها الدولة نفرت وإذا دعتها لبت؟ ألسنا نعلن أننا مسلمون، ديننا الرسمي هو الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أرضنا توجد أعرق جامعات العالم الإسلامية، وبلادنا هي التي تصدر العلماء والمتخصصين في علوم الشريعة في غيرها لجميع أنحاء العالم. يعني هل لكي أقول للإنسان قم إلى الصلاة لازم أكون أنا فقيه عشان لو جي نسى في الصلاة أقول له عليه سجود سهو ولا معلهوش، ولو إنه حصل له كذا ولا أنا يكفي أقول له روح صلي إذا كان أنا أحسن هذا؟ وبعدين هو لو كان مشكلته أنه ما يعرفش يصلي، يعني هو ما راحش، وارد يكون يعرف وما راحش، وده الغالب، وارد يكون كمان ما يعرفش، مش لازم انا اللي اعلمه، وارد ان انا اعلمه الصلاة لكن مش لازم انا اللي افتيه عندما ينسى. ليه عايز يضيق الامر على الناس؟ في حين والله وانا اقول هذا عن خبرة وعن تجربة، معظم هؤلاء لا عنده برامج تفصيلية ولا حتى يعرف الفكرة اللي هو بيدعو اليها، ولو اختبرته فيها، يعني بقول معظم برضو عشان التعميم خطأ، بقول معظم، لو اختبرت في الفكرة التي يدعو إليها ويعني صبرت أخواره فيها إلى أي درجة عمق يفهم فكرته، لو وجدت أنه هو بيكتفي بالكلمتين اللي بتقاله في الجرائد، الذي يوهمك أنه هو ده على قد المقالة اللي في الجريدة، المساحة مش مكفية، لكن هو ده عنده، هو الأول والآخر وهو المبتدأ وهو الخبر وهو ده، هم دول الكلمتين دول. والبعض خبير بفكرته ولكن بها من حيث المبدأ، ولكن ليس عنده برامج تفصيلية، وينظر جدا. هات كل الرموز مثلا اللي بيدافع عن الليبرالية، خليه يكلمك في مشاكل التعليم، هيكلمك زي اي واحد ماشي في الشارع، عايزين مدرسة كويسة ونظيفة وعدد الفصول قليلة، هو ده الكلام اللي عايزنا احنا نقوله؟ طب ده انت لو بتقول برامج بقى، ما هو يعني في الواقع لو هتكلم على الواقع المصري، لا يوجد ولا حزب بيقدم برنامج سياسي قابل للتطبيق، لان انا عشان اقول التوسع في مظلة الرعاية الصحية، انت مفروض في الاخر لو حزب عنده امل يوصل للحكومة. لكن احنا حتى فيما بعد ثورة 25 يناير اللي بيتكلم على انه ما عندوش امل يوصل يشكل حكومة. يبقى لازم يقول ادي موارد الدولة وادي جهات الانفاق، ويقول انا حانفق هنا اكتر، طب هتعمل ايه هناك؟ ما لازم في الاخر تقول حل متوازن. لما تقول عايز ازود المعاشات تقول هتغطي الكلام ده منين. لما تقول عايز اوصل لمدرسة عدد الفصل فيها 20 طالب، كويس جدا الكلام ده، اللي ما دخلش مدرسة اصلا يقول لك الواد ابني بيجي من المدرسة عرفان وزهقان عشان قاعدين 5 على التخت، وشايف ان لو قلت له ايه الحل يقول لك قعدوا على تخت الواحد. دي مش محتاجة خبير لا ليبرالي ولا اشتراكي ولا يعني، دي كلام رجل الشارع. هل حد منهم قدم لنا يعني في الاخر برنامج ان هو ازاي هيوصل للامان اللي بيقولك هيدي 1000 جنيه لكل عروسة؟ طبعا مش عايزين نوصل للمستوى ده في التفكير، لان العملية دلوقتي عدد مرشح الرئاسة تقريبا بقى نص الشعب او لغاية ما نوصل للانتخاب، وكل واحد بيحاول يشوف حاجة جديدة شوية. يعني ده هيدي انطار قطن، وده هيدي 1000 جنيه، وده هيعمل جاموسة لكل فلاح، وده يعني كلام بقى دخلنا في نطاق من الاسفاف. لكن حتى الناس اللي بتتكلم على مبادئ كبيرة اللي هو طول عمره اشتراكي او طول عمره ليبرالي ما بيقدمش حل. هو بيقول ان الاشتراكية نجحت في بلاد كذا وكذا وكذا، وان في بلاد اخذت بالتجربة دي ونهضت، وان الصين كانت بادئة معانا ودلوقتي شوفها عاملة ازاي، والتاني بيقولك لا الليبرالية هي اللي نجحت وتعالى شوف تجربة النمور الاسيوية. كله كلام اجمالي في النهاية يعني، حتى في الجوانب الاقتصادية وغيرها، وان كان طبعا له تفاصيل في كتاب يعني رائع جدا، لكن للأسف يعني مش هنقدر ندرسه، ولعلي ممكن مرة نقتطف منه حاجات تجارب الاقتصاد الليبرالي المعاصرة كلها فاشلة. طبعا احنا انا بقول ان منها ال 15 سنة الاخيرة من حكم مبارك، حكم جمال مبارك وزمرته، هم بيزعلوا لما احنا نسميها دي ليبرالية. هي دي الليبرالية فعلا يعني. ما تبصش بقى لايه للسرقة والنهب، لان عشان برضو نخيم التجربة صح، السرقة والنهب كلها كانت في اراضي الدولة، لكن الاقتصاد كاقتصاد كان بيدار بعقلية ليبرالية تماما. ما كانش، مش السرقة هي اللي خلت الاقتصاد يقع، لان هم كانوا بيروحوا يسرقوا في الصحراء، يعني شايفين البلد بلدهم وهم اولى بيها، حتة صحراء يعني. طبعا لو دي دخلت في الميزانية العامة كانت انعشتها، لكن عموما الاقتصاد كان يدار بطريقة ليبرالية، وهذه الطريقة الليبرالية هي اللي شردت العمال. هذه الطريقة الليبرالية هي اللي اوجدت ان انا افقد سلع استراتيجية زي القطن، اسرائيل تشتغل فيها وتتفوق علينا فيها، يعني مع اننا لنا ميراث تاريخي فيها. كل ده لان في عقلية ليبرالية بتدير الاقتصاد. هذه العقلية وان كنا طبعا احنا مشكلتنا مع الليبرالية مش في الاقتصاد، او مش مشكلتنا رقم واحد الاقتصاد، مشكلتنا رقم واحد الاخلاق والتشريع العام، لان الليبرالية هيحافظ ويصون ويحمي الشذوذات الفكرية والاخلاقية. ويعني يمكن قلت بدل مرة 1000، مش بنتهم كل ليبرالي انه شاذ جنسيا، لا، ممكن كل الليبراليين اخلاقهم زينا زي كل المصريين، لكن فكرته توفير الحماية للاختيارات الفردية مهما بلغ شذوذها عن الدين او الاخلاق العامة. هي دي الليبرالية. ما هو يجي يقول لا مش كده. طبعا عمرو حمزاوي، عمرو اديب استضافه وغلس عليه شوية، يعني ضغط عليه في كام سؤال، قل لي بس حاجة الليبرالية هتجيبها لي جديدة. هو ده السؤال يعني. قال له الزواج المدني، وبعدين بعد كده اضطر يسحب الكلمة. الزواج المدني تساوي انه كل ما يمكن ان تتخيله من انحرافات. زواج مدني ممكن زواج مثليين، زواج زواج مدني معناها ايه؟ اي 2 باي هيئة باي وسيلة بدون رجوع لأي شريعة عايزين يتجوزوا والمجتمع يعترف بهم كأزواج يروحوا يثبتوا هذا الزواج إنهم أزواج. فمنين بقى بيقولوا لنا لا مش عايزين شذوذ؟ الزواج المدني باب من أبواب الشذوذ لا، وتسميته زواج كمان باب من أبواب زواج نكاح المحارم. الزواج المدني معناها أن المسلمات تتزوج نصران، كل ده مدام فتحت هذا الباب يبقى ينفع. وطبعا هو كانت عبارته في غاية الوضوح، قال أنا بشوف أن الدول المتقدمة المتحضرة تسيب زواج حسب الشرائع الدينية وتخلي في زواج مدني، اللي عايز كده يروح واللي عايز كده يروح. طبعا بعد كده قال لك أصل أنا كان قصدي الزواج المدني يعني مش لازم يروحوا يكتبوا الكتاب في المسجد. فطبعا هو يعني مش الكلام متناقض تماما. طبعا احنا بنقول احنا عندنا الزواج برضو مهم جدا نفهمها، ما عندناش كهنوت، يعني ما فيش اجراء طقس ديني معين بيعقد لكي ينعقد الزواج. الزواج عقد بين الزوج وبين ولي الزوج، المأذون ده هم استحدثوه زي ما استحدثوا كاتب الصحة، حدثت الولادة بتتم وبعدين تروح تكتبه عند كاتب الصحة. فكان ممكن او شرعا يجوز ان الزوج مع ولي الزوجة يعملوا العقد بدون وجود مأذون ولا اي طرف اخر، هما الاثنين قصاد بعض، وبعدين يروحوا للمأذون اللي هو دوره القانوني يكافئ دور كاتب الصحة اللي بيكتب المواليد فيثبت عقد الزواج. الناس قال لك اصل عقد الزواج وله قدسيته وله احترامه والصيغة ممكن نقولها غلط ما نقولهاش، فبقى ايه بيجيب المأذون يلقنهم الصيغة، فحصل استقرار في عقول البعض بالذات الليبراليين، لان دايما الليبراليين عندهم مشكلة انه بينقل التجربة الاوروبية زي ما هي وافتكر ان هي دي الاسلام، فبقى متصور ان دور المأذون زي دور القسيس في الاكليل اللي بيعقد في الكنيسة، اللي لو الزواج ما تمش بهذه الطريقة ما بقاش زواج. يعني حتى القسيس نفسه لو راح لهم البيت ما بقاش زواج، لازم في الكنيسة وفي المذبح وبطقوس معينة. احنا ما عندناش كده، مش لازم حد يلقنهم، حتى ما احنا بيجي في المسجد ما فيش مأذون فيقول لك ايه خلي شيخ يلقنهم، النتيجة خوف الناس الصيغة دي صح لا غلط، تعظمهم لشأن الزواج. لكن الامر ده مش صح، يعني بمعنى لا يلزم شيء من هذا، ممكن مباشرة الزوج وولي الزوجة بيعقدوا العقد زي ما بيتم عقود البيع والشراء. معلم يعني اذا لو يعني عشان ما تشعبش كتير، بنقول ان المخالفين ليست لديهم برامج تفصيلية، بينما احنا عندنا فين موجودة في ادراج مجلس الشعب. وفين تاني وحتيجي في نقطة جديدة في رسائل دكتوراه، انا يعني ولكن يعني المهام كتيرة والضغوط شديدة، احنا كنا عايزين حد من جامعة الازهر ينزل حتى كتيب باسماء رسائل الدكتوراه التي تتحدث في النظام السياسي في الاسلام والنظام الاقتصادي في الاسلام ورسائل جامعية في جامعة الازهر لا تحصى كثرة في هذا الجانب. لكن هنا النقطة اللي هو بيأكد عليها في البند الثالث هذا، ان الدعوة الى تطبيق الشريعة ليست برنامجا حزبيا تطرحه فئة محدودة على ارض الوطن، اختيار من الاختيارات، ولك ده اختيارك انت كمله لنا بقى، لا ده فكرة اعلى من كده مطلوب الناس كلها تقتنع بيها كعقيدة، ولما نيجي وقت التطبيق كله يتضافر في تطبيقها وليس احد دون اخر. الى ان يقول رابعا ان الجامعات الاسلامية ومراكز البحوث والمجامع الفقهية ودور الفتوى في العالم الاسلامي لديها رصيد هائل للدعوة الى تطبيق الشريعة، ويتملك من البحوث والدراسات العلمية الجادة في مختلف المجالات والكفايات النادرة متخصصة ما يفوق الحصر ويذهل العقل. فهل يصح مع ذلك ان يقال ان الدعوة الى تحكيم الشريعة دعوة عاطفية تفتقد البرامج التفصيلية والكفايات العملية أليس هذا غلطا للأمة كلها واتهاما لجميع مؤسساتها وجامعاتها بالعقم والسلبية والقصور بل بالخيانة وإضاعة الأمانة؟ إنما كتب في مجال الاقتصاد الإسلامي والدراسات والبحوث الإسلامية المتخصصة رغم حداثة العهد بالكتابة في هذا المجال يبلغ بضع مئات وفق التقرير الذي قدم إلى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة يعني منذ فترة. ترى كم بلغ عددها الآن؟ يعني بقول يعني في والكتاب ده في الثمانينات بيتكلم على إنه قدم لمؤتمر الفقه الإسلامي المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي قبل 10 سنوات يعني في السبعينات مؤلفات الاقتصاد الإسلامي فوجدت أنها بضع مئات. يعني خلاصة كلامه أن في سبعينيات القرن الماضي وقدم فهرس بأسامي مؤلفات في الاقتصاد الإسلامي كان عدد الكتب دي بضع مئات. يقول خامسا إن العلمانيين وخصوم الشريعة عندما يرددون هذه الشبهة فهم محجوجون بمنهج التغيير الذي اعتمدته كبريات الحركات الأيديولوجية العالمية التي لم تعنى إلا بالعقائد والمبادئ الأساسية ولم تعنى بما وراء ذلك من التفاصيل والجزئيات. دي طبيعة الأمر أنك أنت عايز تعمل مرجعية كلية وبعدين التفاصيل غالبا ما تحال على لجان متخصصة. فالشيوعية لا تعنى في بداية الأمر إلا بالعقائد الاشتراكية الكبرى والمبادئ الرئيسية العامة، وكان كل اهتمامها منصبا على الجانب السلبي الذي يجب هدمه حتى يتماهد الطريق الاقتصادي الاشتراكي. ده الاشتراكية ويذكر أمثلة من كتب علم الاقتصاد. يقول مثلا ينقل عن أحد كبار مؤلفين فيه يقول لقد ركز كل من ماركس ولينين اهتمامهما في العقائد الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك عندما تسلم البولشيفيك زمام السلطة في 1917 في روسيا لم يكن أمامهم أي مخطط جاهز للنظام الاقتصادي الذي ستنشئه ديكتاتورية العمال التي نادى بها ماركس. سادسا يقول إن كثيرا من مشكلاتنا المعاصرة هي نتاج لهذه المناهج الوضعية. يعني أنت ليه بتقول لي مفترض إن بعد ما طبق الإسلام هتفضل نفس المشاكل؟ ده احنا بنقول طبق الإسلام وانت ممكن تلاقي 70% من المشاكل تحل تلقائيا. وانا كنت دايما بضرب لهم مثل بمشكلة البطالة. لو اعتمدنا تحريم الربا أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة ما بقاش عنده الاستثمار الجبان بتاع البنك فلازم يعمل مشروع، وهو أصلا جاب مدخراته منين؟ من وظيفة مرموقة. أنا بتكلم هنا على أصحاب المدخرات المتوسطة، مسافر الخليج شغال في شركة استثمارية عنده فائض، فلما يجي يعمل مشروع مش هيعمله بنفسه. يبقى أنا كده المشروعات الصغيرة التي يكاد يجمع العالم على أنها هي الحل المثالي لمشكلة البطالة حلها أنك تحرم الربا. يوم اللي معاه مبلغ يعمل مشروع بسيط. الحجج بقى بتاعت مش لاقي حد أمنه كلها ستزول لما يعرف أنه مش هيعرف ياخد فايدة البنك وهو قاعد في البيت. هيضطر يعمل دراسة جدوى ويضطر يدرس الأمر ويضطر يدرس البدائل ويضطر يشوف قريبه ويشوف أخوه ويشوف ابنه ويشوف كذا عشان يعمل مشروع بدل ما ماله هيقف. بالذات أنه مش هيقف بس ده ستأكله الصدق. يبقى أنا عندي من جهة شوف الاشتراكية حارت في علاج كيف يمكن دفع أصحاب الأموال إنها تفيد الآخرين، وإحنا في الإسلام ما عنناش المشكلة دي عشان نعمل فيها رسائل دكتوراه ولا في تاريخنا السابق ما عنناش المشكلة دي، لأن من غير فلسفة ولا تعقيد أنت مش عارف تحبسها وتاخد فلوس عليها. يبقى ما تاخدش، طب خليها زي ما هي لا تقل ولا تنقص. لا بتنقص. يبقى لازم. طب واحد تاني قال لك عاند كم واحد في المية هيعاند يقول خليها تنقص؟ طيب مستحيل طبعا، حد بيعمل مدخرات وعايزها تنقص من غير ما يستثمرها. يبقى اذا عاد جزء منها على الفقراء بالزكاة وعاد الجزء الأكبر على المهنيين والأصحاب الكفاءات اللي مش لاقين عمل عن طريق إجباره إنه يحطها في مشروع. لو علنا من قيمة وقرنا في بيوتكم قيمة إن المرأة مجالها الأول البيت، مش هلاقي أسرة حصل على فرصتين عمل للزوج والزوجة وبدأت تتكلم في الكماليات والرفاهيات وأسرة تانية مش لاقي. طبعا مش بنتكلم على تحريم عمل المرأة، ولكن بتكلم على السياسة العامة والفلسفة العامة. انت بتدفع المرأة، ما هو جزء من تطبيق الشريعة السياسة الإعلامية، الإعلام بيخاطب المرأة انها تروح ناحية فين، زي ما الإعلام عندنا كده بيخاطب الأسرة انها تروح ناحية تنظيم النسل، بينما الإعلام بره بيخاطب الأسرة انها تروح ناحية زيادة النسل لانهم شعرين انهم بيتأكلوا، بغض النظر عن القانون ده جزء من السياسة الإعلامية. طب انت لما تكلم المرأة انها تقعد وتتقبل الوضع الاقتصادي لدخل الرجل، حاربت تلقائيا الأنماط الاستهلاكية العالية، مش بنحرم المطاعم، مطاعم الوجبات الجاهزة ولا غيرها، ولكن بص برضو مع عمل المرأة ايه اللي دخل معاها، التوسع الشديد في المطاعم الجاهزة، ده شيء طبيعي، ما هي هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه. وهذا معناها ان في الاخر الكدح اللي بيجدحه المجتمع بيصب فين، عند رؤوس الاموال الكبيره اللي يعرف يعمل سلسله محلات ماكدونالدز ومش عارف ايه والكلام ده، بالذات بقى اللي بيصب خارج الوطن. بينما لما تقول الاسره هتعتمد دخل الرجل فقط، هيبتدي نقول ان ربه البيت لديها وسائل في تدبير المنزل ومش هتعتمد كتير على الحاجات الجاهزه او مش هتعتمد عليها اكثر، خليها موجودة لمن، ما هو لازم في الاخر انت بتعترف ان في تفاوت في الرزق، واللي عنده سعة ياخد رفاهيات، ما عندك في تربية ايمانية تانية بان هو ان المنافسة تكون في امر الدنيا، في امر الدين وليس في امر الدنيا، هتلاقي دي قللت الرغبة في انه ينافس غيره في حاجة مش في قدرته، في قدرته إذا وسع الله فوسعه. هيبقى عندك التحريم الربا زائد ترغيب المرأة في العمل في البيت، ما تلاقيش مشكلة بطلة. بس الكلام ده كان معمول تلقائي، ده احنا دلوقتي عمالين نفككه تاني ونقول يعني ليه احد الازمات الاقتصادية الكبرى في العالم كله ان في مشكلة بطالة، وليه احنا طبعا لما تيجي تحرم مسابقات اللهو، مسابقات الكرة والملايين والكلام ده، يقول لك الرياضة من الإسلام، الرياضة من الإسلام تعمل مراكز ساحة في كل حي الناس تلعب فيها ماشي، يبقى أنت كده بتدي للشباب فرصة يفرغ طاقة ويبني جسمه إلى آخر الكلام اللي بنسمعه لما يجي الكلام عن الرياضة. هل هي الدوري والكاس والكلام ده هي من هذا النوع ولا ما؟ لما دي تتحل تلقائيا تلاقي ما فيش مهنة ساذجة تافهة بتضر أرقام فلكية. طب وهل دي عاملة مشكلة بطالة؟ عاملة مشكلة بطالة، لأن عندي شريحة كبيرة من الناس زاهد في المرتب اللي هياخده أول ما يتخرج، هو باصص الله ده هيعمل لي إيه ده، يعني لا حتى في العقل الباطن كما يقولون. فوجود صور من صور التكسب من اللهو عاملة إحباط لدى عدد كبير من الشباب، عاملة عزوف عن أنه يبدأ حياته بداية صح، لأن الطبيعي أنه هو في بداية حياته يرضى بأي عمل لغاية ما ياخد خبرة تمكنه أنه ينتقل لعمل أفضل. مشكلة البطالة احنا عندنا في مصر مشكلة عويصة جدا، البطالة والندرة في العمالة المدربة. إيه اللي أوجدها؟ أوجدها خلل في النظام التربوي، بمعنى أنت عندك ناس كتير ما عندوش استعداد ياخد نقطة البداية وأتحول إلى بطالة، بينما كان ممكن ياخد. فالكلام ده مين اللي قال لهم ان لو طبقوا الشريعة هتفضل عندهم مشكلة البطالة؟ مين قال لهم هتفضل عندهم مشكلة التحرش الجنسي؟ فاذا هو بيطالبنا بمشكلات، بيحط برامج عملية لحل المشكلات، وانا بقول له هي هتتحل تلقائي او كتير منها هتتحل ايه تلقائي. وفي الواقع في النهاية بنقول يعني بعد ده كله، يعني البرامج العملية موجودة في أدراج مجلس الشعب، البرامج العملية موجودة في رسائل جامعية في جامعة الأزهر وغيرها، البرامج العملية موجودة في التطبيق التلقائي للشريعة عند التأمل هتلاقي حللك هذه المشكلات. ومع هذا احنا لدينا استعداد، اللي هو يعني مصر على هذه الدرجة المتعسفة في المناقشة، وانه يتقدمونا برامج عملية بلاش، عندنا برامج عملية وحنجيب الرسائل الدكتوراه ديت، يعني بلاش نقول المشاريع تقنين الشريعة اللي موجودة في مجلس الشعب لانها قوانين جامدة مش بتتكلم على المشكلة والحل، ولكن بتتكلم على كيف ستطبق الشريعة، ما تطبقها وبعدين نشوف، لان كل مناخ له مشاكله، كل مناخ له مشاكله، كل اسلوب عمل له مشاكله، فالمشاكل هتختلف. ومع ذلك يطرحوا علينا اي مشكلة من المشاكل اللي هم شايفينها عويصة، واحنا ابتداء نقول لهم كيف ان التشريعات الاسلامية ابتداء تجنبنا الوقوع في هذه المشكلة، ولو وجدنا ان المشكلة دي يمكن ان تستمر في ظل التشريعات الإسلامية بفضل الله تعالى لدينا من الكفاءات الكثيرة التي تستطيع أن تقدم حلول لا تتعارض مع الشريعة. احنا ما قلنا لهمش ان لازم كل حاجة تبقى موجودة في القرآن والسنة في باب المعاملات، لا، ده لازم انها ايه لا تعارض في باب المعاملات، وبالتالي الباب مفتوح قدامه يقدم حلول. وقلنا مثلا عنده مشكلة زي مشكلة العقم، ما انا هحلها له ازاي؟ دي مشكلة طبية، اي طالب الليبرالي يحلها له مثلا، هيحلها له ازاي؟ الاشتراك يحلها له، دي مشكلة طبية. ولكن بعد ما اهل الطب جابوا لنا حلول، حل تأجير الارحام وحل اطفال الانابيب، احنا بنقول له احنا كل اللي دعينا اليه الحلول دي تعرض على الشريعة. فقلنا لا، تأجير الارحام اشترك مع الزنا في الآفات التي من أجلها حرم الزنا، فيبقى ما ينفعش. أطفال الأنابيب في خلاف بين العلماء والجمهور على أنه وفق ضوابط، يعني يتشدد شوية في الضوابط دي، بقى اللي حنطالب المشرع أنه يحطها لو سمح بمراكز إنشاء مراكز حقن مجهري أو غيرها، يراعي الضوابط اللي ذكرها أهل العلم من العلماء الشرعيين ومن الأطباء وتمر المسألة. فإذا ممكن نلاقي في الآخر مشكلة محتاجة متخصصين، زي ما أي برنامج هيقول لك في الحتة دي هحلها على المتخصصين. مشكلة مثلا حوادث السكك الحديدية، هي دي لها حل ليبرالي وحل اشتراكي وحل إسلامي؟ لا، تطبيق الإسلام فيها لو انت رفعت التربية الإيمانية هيقل الإهمال ويزيد تعظيم الحرمات، هتقل المشكلة دي، لكن هي في الآخر مشكلة فنية. فالمشكلة الفنية دي الليبرالي والاشتراكي والإسلامي كلهم هيطلبوا من حد يقدم الايه الحل الفني المطلوب. فيعني يا ريت برضو يحاولوا يتدبروا في اللي هم بيقولوا، في حاجات كتير في الآخر بتحال إلى لجان فنية بغض النظر عن الأيديولوجية الحاكمة. طبعا ممكن يكون الإسلاميين عندهم حلول الأظرف، يعني ولك انتم بتوع الجمال وخلاص نلغي الأطرات ونرجع للجمال. وأرجو ان ما حدش ياخد المقطع ده ويقوم ايه عامل بيه زي ما هي الموضة دلوقتي كده، يعني يقوم واخد اي درس والدروس بتنزل على الانترنت ويقول لك ايه الحل مبتكر لدى السلفيين لحل مشكلة القطارات. يعني طبعا هو لو عملوا كده هنقول لهم لا، ده انتوا اللي طلعتوا الجمال للثوره مش احنا. وبعد فإننا نؤكد ما سبق أن قررناه من أن تحكيم الشريعة لا يعد مطلبا حزبيا ضيقا تنادي به فئة محدودة من الأمة وتتحمل وحدها مسؤولية الإعداد له وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذه، إنه مسؤولية الأمة بأكملها، لأنه يتعلق بأصل إيمانها بالله ورسوله ويرتبط بعقدها المجمل الذي لا تزول صفة الإسلام ابتداء إلا باستفائه. وعلى هذا فإن جميع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من هذه الأمة، سواء أكان في صفوف الحكومة أم صفوف المعارضة أم كان مستقلا، لا علاقة له بأحدهما، مدعو للمشاركة في أداء هذه الفريضة وبذل أقصى ما يستطيع في إقامتها من الجهد والوقت والمال، لأن الإسلام هو دين هؤلاء جميعا، لا يختص به فريق من المؤمنين دون غيرهم، ولا ينكر هذا إلا جهول. وإذا تقرر ذلك فلا وجه لإثارة هذه المشكلة من الأساس، لأن بلادنا زاخرة بهذه الخبرات التي لو استنفرتها حكومة إسلامية في ساعة من النهار لتكون منها جيشا جرارا يملأ السهل والجبل ويسد وجه الأفق. ولا يضر دعاة العمل الإسلامي في هذه الحالة أن يكونوا جنودا مغمورين في هذه المسيرة لا يشاد لهم فيها بذكر ولا ينسب إليهم فيها عطاء ولا مشاركة، وحسبهم من الذكر أن يذكرهم الله في الملأ الأعلى، ومن المثوبة ما يدخره له عنده لهم عنده في دار كرامته من الرضوان والنعيم المقيم. هذه هي الحقيقة والدعوة في شبهة البرامج التفصيلية والحلول العملية التي يتبرى العلمانيون بإثارتها في وجه الدعوة إلى تحكيم الشريعة، تشنيعا على دعاتها بأنهم يؤذون السير بالناس إلى آفاق المجهول ويدعونهم إلى منهجهم به جاهلون، واستدراجا لهم إلى الدخول في تفصيلات ليست لها قداسة المبدأ ولا يعد رفضها رفضا للإسلام باعتبارها جهدا بشريا في فهم النصوص، فيصلون من خلال رفضها وتسفيها لنفس النتيجة دون أن يجابهوا مشاعر الأمة برفضهم المجمل لتحكيم الإسلام وتطبيق الشريعة، فتهتك أستارهم ولا ترج لهم فيها بضاعة ولا يسمح لهم فيها بحديث. فهل ترون في ذلك إلا كرا وفرا ومناورة من قوم نظروا أنفسهم لحرب هذا الدين وتقاسموا ليبيتنه أهله ثم لا يقولن لأمتهم ما شهدنا مهلكه وإنا لصادقون. كما ذكرنا يعني إن شاء الله غدا يكون معنا آخر شبهة في هذا الكتاب، ونكون قد انتهينا منه بحيث في الأسبوع القادم إن شاء الله يكون معنا الدرسين يوم الأحد، أحدهما المغرب والآخر العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.